فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. إلى جنات عدن والمقام، إلى العيش الرغيد بلا امتنان، أيا رباه فارحم ضعف عبد يروم الوصل في دار الأمان. أيا رباه فارحم ضعف عبد يروم الوصل في دار الأمان. نعب الذكريات ونحتسيها ونمرح بينها تلك الغصون، ونسرح بالخيال ونحتسيها ونمرح بينها تلك الغصون، ونسرح بالخيال فلا نبالي بقمع أو ملاحقة العيون. فلا من خوني الأرق الكئيب يزور جفنا، ولا الخوف المكبل بالأنين، ولا الألم المميط ينال جسما، ولا الكيد المبيت من خوني. فعند الله سرمدي فلا قيد هنالك يعتريني، وعند الله تلتئم الجراح وينسى المرء آلام السنين. فعند الله أفق سرمدي فلا قيد هنالك يعتريني، وعند الله تلتهم الجراح وينسى المرء آلام السنين. فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون.